الله يعطيكم شكرا العافية. لجميع الأخوة. أبو عمر من السعودية سألكم شيخ صالح، تأجير موقع لصراف وليس للبنك نفسه، الصراف الذي يصرف فيه لبنك ربوي صريح، هل إذا من امتنع من تأجيرهم لا يجدوا من يؤجرهم؟ طبعا لا، سيجدون. نعم. نصيحتي له أن لا يؤجر. نعم. ويتجنب ذلك، لأن المسلم ينبغي أن يكون متعاون على البر والتقوى، وأن لا يتعاون مع الآخرين على ما يضاد ذلك. والبنك الربوي يرتكب محرمات، والذي يعينه على ارتكاب هذه المحرمات يكون شريكا له في الإثم. فينبغي للمسلم أن يكون حاذرا لحاضره ومستقبله يوم اللقاء، يوم يلقى الناس ربهم جل وعلا. نعم. وعبد الله من العراق سألكم عما يسمى بتنظيم النسل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: تزوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. ويقول: تزوجوا الودود الولود. ثم إن الأرزاق على الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والإنسان لا يثق إذا رزق ثلاثة أولاد أنهم سوف يبقون معه. قد يكون إذا فات الأوان وتعذر الإنجاب أن يفقدهم. فليتق الله وليحسن الظن بربه جل وعلا وليتوكل عليه. ثم إن الذرية إذا صلحت صارت من الأعمال التي لا تنقطع للأب والأم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح، والولد يشمل البنت والابن. فنصيحتي الأخذ بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامر من السعودية سألكم شيخ، بالنسبة لأنه وقع له حادث كان المخطئ الطرف الآخر، شركة التأمين دفعت لثامر المبلغ للإصلاح، المبلغ كان كثيرا عليه زائد، أعطى منه جزءا للعامل لينهي السيارة في مدة أقل. دائما المال الزائد تعطي شركة التأمين، يسأل بعض هل يأخذون أم يرجعون لشركة التأمين؟ الأصل إرجاعه لشركة التأمين. نعم. الأصل أن يرجع لها. ثم إن شركة التأمين هذا الحادث الذي حصل من ذلك الشخص، هل هو متعمد فيه؟ لكن ما دامت المسألة هذه مقبولة على ما فيها عند الطرفين، فالأمر فيما بينهم وبين الله جل وعلا. راشد من الكويت، سمعتم سؤاله أنه صلى المغرب دخل معهم في الركعة الثانية، فيكون بذلك جلس أربع مرات في التشهد، أشكل عليه ذلك؟ لا يشكل، المهم أن يتابع الإمام، فهو دخل وتابع الإمام في التشهد ثم تشهد في الركعة التي بعدها وتشهد، ثم قام وأكمل الصلاة بعد ما انتهى الإمام، فصارت له أربع جلسات في ثلاث ركعات، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه. نعم. محمد بن يمن سألكم، قراءة الفاتحة بعد كل صلاة هل يجوز؟ لا شك أنها من الأذكار العظيمة، لكن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. فالإنسان ينبغي أن يقرأ في كتب الأذكار. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم حالما يسلم يستغفر ثلاثا. سئل أبو هريرة قال: كيف يقول؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فنصيحتي للسائل أن يرجع إلى كتب الأذكار، وأنبه إلى كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري وشرحها تحفة الذاكرين للشوكاني رحمة الله عليهما، فهو كتاب مهم. وكتاب الأذكار للنووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، وغيرها من كتب الأذكار. ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الكتب، وأن لا يخلو البيت ما دام يحسن القراءة ورياض الصالحين، ويتعاهد نفسه ما بين فترة وأخرى يقرأ في الأذكار. فإن الأذكار حصن عظيم للمسلم، ينبغي أن يتعاهد نفسه بها في غالب أوقاته، حتى عندما يخاف من إنسان أو سبع أو ليل أو نهار يصطحب الأذكار. من حافظ على ذلك حفظ بإذن الله. أختم بسؤال إبراهيم من الكويت، سمعت من سؤاله أبو أصيل من الكويت يقول أنه خالته عنده ولد واحد أتى بخادمة له ولأهل بيته، النظام لا يسمح كما معروف بإخراج فيزا إلا لشخص واحد، يقول أريد أن أخرجه، أخرج الفيزا لصالح هذه الخادمة لخالتي وتدفع هي جميع المبالغ، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الله جل وعلا أمر الناس بطاعة ولي الأمر، إذا أمر بأمر من الأمور فيه مصلحة للأمة أو لم يكن فيه لا. تحريم خاص، فأوجب الله على الناس أن يسمعوا ويطيعوا لمن يتولى الأمر وأن لا يخالفوه، فما دام أن الدولة تقرر أن لا يأخذ الإنسان استرادة أكثر من عدد معين فتجاوز ذلك يعتبر معصية وليس بمجرد معصية لولي الأمر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، والله أعلم. شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. سعدنا في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ضيوف الأسبوع القادم الأحد الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، الجمعة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمل خيرا فليحمد الله، فإن التوفيق كله من الله جل وعلا، ليشكر ربه. كثير من المسلمات يتحجبن ويتنقبن ويكثر النقاب. بنات اتقين الله عز وجل، الله عز وجل ما أمر بالستر إلا والله لمصلحة هؤلاء النساء لكي يحمينا من ذوي. إذا كانت تمر بظروف احتياج ولا تجد من يمولها فهذه مسائل فردية خاصة ينبغي السؤال. وأما الدعاء للميت هو للحي فهو أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي.